وطئها محرم أو وطئها ظنا منه أن ملكه لها يبيح له وطئها. في كل هذه الحالات لا يحد بوطئ ما ذكرنا من الصور لأن الأمر فيه شبه. نعم شبهة الملك يقول أنا هذه مملوكة لي فيجوز لي أن أطئها، صوروا هذا فلا يحد بهذا. والحدود تدرأ بالشبهات. ولا يتصورن متصور منكم أنه ما دام لا يوجد حد يعني لا توجد حرمة. كثير من الناس يتصور حينما نقول لا حد يعني لا حرمة، لا، ما بدلاج بين الحد والحرمة أبدا. قد يكون الشيء حراما ولا حد فيه كمثل هذه الصور. نعم حتى في الأمور التي تكون صورتها صورة زنا، يعني لو وطئ الإنسان أمته التي زوجها الصورة صورة زنا، ولكن هذا الفعل لكونه طرأت عليه شبهة الملك ما يحد صاحبه، لكن الفعل حرام بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في حرمة الوطئ في هذه الصور التي ذكرناها مع الاتفاق على أنه لا حد فيها. هذه الصورة التي ذكرناها هي الشبهة في المحل. وأما الشبهة في الفاعل، نحن قلنا الشبهة ثلاث أنواع، في الشبهة في المحل وشبهة في الفاعل وشبهة بسبب الجهة، وطئ الأمة المشتركة ووطئ الأمة المجوسية أو وطئ الأمة المشركة أو وطئ الكافر لأمته المسلمة، الشبهة بسبب المحل. الآن الشبهة بسبب الفاعل، قال لا يحد المكره، لا حد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا يحد إذا كان مكرها. نعم مسألة الزاني إذا كان مكرها مسألة خلافية بين العلماء، وسبب الخلاف فيها أنه هل يكون إكراه في الزنا؟ لأن الزنا لا يتحقق إلا إذا كان هناك انتشار، فإذا لم يكن هناك انتشار ما يستطيع الإنسان أن يزني. وبناء على هذا قالوا ما دام قد زنى معنى أنه حدث عنده انتشار، وما حدث عنده انتشار إلا وفيه رغبة كامنة دفعته لهذا. فالإكراه متى يكون؟ يكون الإكراه إذا كان الإنسان لا يريد هذا الشيء نهائيا، لا ظاهرا ولا باطنا. فكونه زنى معنى ذلك أنه حدث عنده انتشار، ما دام حدث عنده انتشار معنى ذلك أنه وجدت عنده رغبة باطنية. ولذلك قال بعض الفقهاء وهو القول الثاني لإمامنا الشافعي لا إكراه مع الزنا، لا إكراه مع الزنا. وبناء على هذا الإكراه في شرب الخمر يتصور، الإكراه في القتل يتصور، لكن الإكراه في الزنا ما يتصور. فقالوا إذا زنى مكرها فإنه يحد. لكن الأظهر من قولي إمامنا الشافعي والأشهر من أقوال الفقهاء أن الزنا يتصور فيه الإكراه، لأن الانتشار صحيح هو في الظاهر علامة عن الرغبة الباطنة، لكن هناك أيضا شيء آخر وهو أن طبيعة الرجل وإن كان يأبى هذا الشيء إلا أنه في طبيعة كامنة عنده، ما شرط أن تكون بالرغبة، يعني كالذي يرى طعاما فيسيل لعابه، سيلان اللعاب قد يكون بناء على رغبة من الإنسان وهذا الظاهر، وقد يكون بسبب غلبة الطبيعة تغلب عليه طبيعته. فالرجل صحيح الأعم الأغلب أكثر أنه ما يتصور منه إكراه على الزنا، لكنه قد يقع، وكون الأعم والأغلب ليس كذلك ما يمنع أن يكون هناك صورة يتصور فيها الإكراه. فطبيعة الرجل حينما يعرض عليه مثل هذا الأمر قد تثور طبيعته ويقع منه انتشار وهو غير راغب في هذا، لا ظاهرا ولا باطنا، بلا إرادة قد يقع من هذا من الإنسان بلا إرادة. نعم ولا سيما يعني هذا في الظروف اللي ما فيها عقاقير وما فيها علاجات. أما اليوم فالإكراه على الزنا يتصور بأبسط الأمور، يعني يعطى الإنسان عقاقير أدوية بإرادته أو بغير إرادة منه فيصير عنده انتشار وهو في باطنه كاريون لهذا، ويقع منه العلاج ويسمى الزنا في صورة الزنا، ولكنه ما يحد صاحبه. يعني ربما كان في الماضي ما يتصور مثل هذا، ربما في الماضي ما كان يتصور مثل هذا.